فأتى بشيء ليس من الكتاب ولا مسلم. إيش؟ لا هي لغوية هذه، ما هي كلمة شرعية، لغوية. إن الوعي يتعلق بالأذن. أقول هذا ليس من السنة، هذا شاهد على أن الوعي إنما يتعلق بالأذن. يقول اسمعوا وعوا، مع أن المسألة ما تحتاج يعني إلى كبير فائدة، ولا لطالبناه بصحة النقل. ما نذهى أهل. نعم نعم. نعم. المهم المسألة هي ما هي مسألة شرعية، مسألة لغوية. هذه هديهم، رأيهم، قولهم هذا حلال هذا حرام هذا واجب. لا لا ما يقال من السنة، لا لا، من السنة أن نتبعهم فقط، يعني بأمر رسول الله. مهم السنة ما هي سنة الرسول، لكن لهم سنة متبعة. نعم. ولو يشترط الشهود. نعم اذا تبين له مطلقا، فاذا رفع الامر لولي الامر والحاكم، اذا رفع فليس مثل السيد، ولان السيد لا يمكن ان يقيم الحد على مملوكته الا وهو متيقن، لان ذلك سيضر بنقص قيمتها او وصمه بانه ديوث او ما اشبه ذلك. السيد يعني هو السيد نفسه، إذا علم، لو علم السيد نفسه اطلع على زناه ما هو مبلغ، ما هو أحسن، ما يبلغ ولي الأمر، الغالب أنه ما يبلغ. أنت الوقت طيب. نعم إيها ألا. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة: ومن شرط صحة فصل. ما عندي. لا حط فصل. فصل. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منه. انعقدت عندكم ولا تنعقد؟ انعقدت. نسخة، حطوا نسخة. لأن الجماعة إنما تنعقد بالنية، فيعتبر وجودها منهما، فإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح، لأنه لا مأموم له، وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأن لم تصح. عندكم الأول لم تصح، الأول لم يصح، لم يصح؟ إيه نعم. إذن نسختان ما أحتاج، أقول ما أحتاج تكون النسخة. وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأنه لا إمام له، وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح، لأنه لا يمكنه اتباعه، وإن نوى الائتمام بهما لم يصح لذلك، وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح لأنه ليس بإمام. إذن لا بد أن ينوي المأموم أنه مأموم والإمام أنه إمام، فإن نوي أنهما إمام لم نصح، لأنه لا مأموم له، أو أنه مأموم لم يصح لأنه لا إمام له. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو نوى الائتمام بمن لم ينوي الإمامة أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح،

حديث معاذ رضي الله عنه في رواية صحيح مسلم أن هذا الرجل الذي فتح من الصلاة سلم ثم صلى في ناحية المسجد. هذا انفرد به شيخ مسلم وأنكروا عليه. نعم. إيش؟ إيش؟ يعني إذا دخل جماعة ثم دخل جماعة. الإمام أحمد يقول أعجب إلي أن أقطعه، يقطع بتاتا، لأنه إذا قلبها نفلا ما يأمن أن يفوته ركعة أو ركعتان مع هؤلاء الجماعة. كيف؟ كيف؟ أقول يقطعها. الإمام أحمد قال أعجب إلي أن يقطعه، أن يقطعه. نعم. أين يدخل معهم على أنه مأموم؟ أصبر يا. كيف؟ نعم. دخل معه. فإذا قام الإمام إلى الثالثة جلس هو. ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر. نعم. هل يقاس على ذلك شيخ تفضيل الحال يفعله مثلا الإمام يشره الشرع كمثل الإمام يقرأ خطأ يعني قرأ الفاتحة صحيحة وهو مثلا حليف ويقرأ قراءة خطأ ويعني يجمع بعض الأشياء في الفقه الشرعي كيف يعني إمام يا شيخ؟ نعم. قرأ الفاتحة صح. طيب. على القول الصحيح أنها يعني تقبل يعني الصلاة صحيح. فإذا ما بعد الفاتحة خطأ. يعني الصورة اللي تقرأها بعد. يفتح عليه يفتح عليه. لا خطأ. يفتح عليه. لا يلحن. يعني يلحن في كل يعني يرفع المنصب. أقول افتح عليه إذا رفع يبين الصور. وبعد ذلك يعني جاء كذلك مثلا ممكن يكون حليق. حليق ليش يرفع معه من أول إذا صار ما يرى صحة الصلاة خلفه؟ من يرى؟ من يرى يستمر. يعني إذا أراد الخروج هل يجوز له الصلاة؟ ما يخرج. إلا إذا كان إنه يلحق كما قلت وأنه رد عليه ولكن ما امتثل. أو ما عرف أن يقيم الحرب فإن يذن له أن يخرج. المهم العذر عام. نعم. فإن الانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. الرابعة لكنه قياس عكس هذا مأموم نوى إيش الانفراد وذاك منفرد نوى الإمامة أو منفرد نوى الاتمام على الوجه الثاني الذي ذكره فيما إذا حضر جماعة وهو يصلي. وهذا الوجه الذي ذكره هو مذهب الشافعي أنه يجوز للمأموم أن ينفرد بلا عذر، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن ينفرد بلا عذر لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. نعم يا عبيد. نعم. لا لا لعل قطع الصلاة أحسن من أجل أن يدرك الجماعة من أولها ولا يحصل تشويش عليه. لو دخل الرجال في الصلاة هذوما الإمام الأفضل المتم والمتم خرج من الصلاة لعذر صلاة الإمام ينوي الانفراد بخروج المأموم ينوي الانفراد. نعم سليم. والله أنت ما رأيك الإنسان يدخل مع الإمام لا ما يقوم الفاتحة هل يخلل البيت؟ هل يستمر البيت؟ لا ما يستمر. إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى ولم يمكن تقويمه فلا يستمر. نعم.